نعم. لا بس أخذ ليقضي لا بس، نقول لك أن تأخذ، لكن أن تقول للناس لا أقضي بينكما إلا بجعل هذا ما يصلح. على من يشترط أجرة؟ ما يجوز، لأن هذا مشكل يؤدي إلى الفساد. لكن نعم هو الغالب، هذه المسألة قلت لكم أنها نادرة، الغالب أن فيه ولي أمر يدبر الناس، فيقول لولي الأمر إذا كان ما في بيت المال رزق لي فأنت أفرض على الخصمين، يقول شيء معلوم من قبل من فوقه من ولي الأمر، على كل أن كل إنسان يجلس إلى القاضي تعرف كذا وكذا، مثل ما يوجد الآن في البلاد الأخرى يوجد كل من يحضر إلى إلى إلى المستشفى ويكشف عليه يسلم شيئا. هذا إذا فرض من قبل ولي الأمر ما فيه شيء. نعم. نعم هو صحيح، لا شك ان فيه نوع من الفساد، ولكن ما ذنبي انا؟ بيطي حقي. ولا صحيح انه لو حصل انه يفعل مثل ما قيل انه فعل والله اعلم، في واحد اعطى مسؤولا ما رشوه وكتب على الورق اللي هو اعطاه، كتب اشاره خفيه ما يعلم به ذاك، لكن هو يعلم به، ومن يومها جاء المسؤول واخذ هالربطه هذه ربط الدراهم حطه في جيبه، هذاك مرتب من حاله على انه يزهم على الشرطه، نعم اي، ويضبط هذا الرجل، بينما هو عنده وتكلم معه ومدري ايش، وهذا تولى الشرطه وقال هذا الرجل ابى ان يمشي معاملتي الا برشوه، فاعطيته الرشوه والعلامه كذا وكذا على كل ورقه، واخذ عزل المقتدر. هذه اذا حصل طيب، ويجب ان نسوي الناس، ولو الناس الله يهدينا وياهم، لو الناس تساعدهم في هذه الامور وتحيان هذه الحيل نفع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا متدرس اليوم، طريق الشيء هو ما يوصل الى الشيء، ومنه طريق البلد لانه